إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، من حديث الله تبارك وتعالى في الإنفاق، سورة أنزلها الله تبارك وتعالى، سورة الحديد، سورة المدنية، موضوعها خطاب الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يحثهم فيها على الإيمان به والإنفاق في السبيل. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بست آيات كلها في بيان صفاته جل وعلا، هي بمثابة المقدمة لهذا الموضوع. قال جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه الآيات الست آيات عظيمة، وصف الله تبارك وتعالى فيها نفسه بكل هذه الصفات العظيمة الجليلة، منها أنه الرب الإله الذي يسبح له كل من في السماوات والأرض تسبيحا بلسان المقال وبلسان الحال. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم أن ملك السماوات والأرض كلها له، قال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. أعظم ظاهرة في السماوات والأرض الحياة والموت، وهو فاعله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر له وحده جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. فهذه الحياة والموت لعلها في الخلق في أعلى المراتب، ثم بين الله تبارك وتعالى، إن كل مراتب القدر بيده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ثم بين سبحانه وتعالى هيمنته على كل شيء، فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد قال النبي في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا بيان لأنه هو الذي أخرج هذا الكون من العدم إلى الوجود، فهو خالقه سبحانه وتعالى. ثم استواءه على العرش والذي هو سقف المخلوقات، لا شك أن هذا بيان لعظمته وعلوه وكبريائه على كل خلقه سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء ثم استوى على العرش. ثم إنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه، قال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فمع استوائه على عرشه سبحانه وتعالى، إلا أنه مع كل موجود أين وجوده وفي أي وجود كان، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فملك السماوات والأرض ملك الذاتي وملك التصريف كلها له سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إليه في النهاية، والذي يفصل فيها سبحانه وتعالى. هذا الرب الذي هذه صفاته هو الذي يدعو عباده سبحانه وتعالى للإيمان به. لا شك أن من وعى هذا ومن وثقها هذا عن الله تبارك وتعالى علم أنه ليس مثل الله شيء، وأنه ليس لله كف ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا مقارب، بل ما دون الله تبارك وتعالى لا شيء مهما كان، لا شيء. يعني ما دون الله مما يمكن أن يعظم أو يعبد من دونه لا شيء مهما كان. فأقل أو أعلى درجاته أن يكون مخلوق مربوب مقبوط، هو في قبضة هذا الإله. ماذا يعبد من دونه؟ شمس، قمر، نجوم، كواكب، جن، إنس، رسول، حجر، أي شيء. الذي يعبده العابدون دونه سبحانه وتعالى، كل ما يتصور أن يعبده عابد دون الله تبارك وتعالى لا شيء. إذا قورن بمن هذه صفاته سبحانه وتعالى يكون لا شيء، لا يمكن أن يكون له قدر ولا له منزلة إذا قورن بهذا الإله الذي هذه صفاته سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة العظيمة العظيمة يدعو الله تبارك وتعالى عباده إلى أمره: الإيمان به والإنفاق في سبيله. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا أمره بعد هذه المقدمة، هذا هو الأمر، هذا هو الموضوع، موضوع هذه السورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قرن هذا بوعده سبحانه وتعالى، قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. اقتران الأمر الإلهي بالوعد الإلهي، الوعد الإلهي هنا: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وهذا الأجر الكبير لم يفسر هنا على التفصيل، وفسره الله تبارك وتعالى في آيات أخرى إيش معنى هذا الأجر الكبير. ثم حث الله تبارك وتعالى على العباد على عباده على الإيمان، وبين أنه لا مندوحة لأحد ألا يؤمن بربه. ما الذي يمنعه من ذلك؟ قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، والذي ينزل عليكم آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فإن الله بكم لرؤوف رحيم. يعني ما الذي يدعو أحدا ألا يؤمن بهذا الإله سبحانه وتعالى؟ وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الخطاب هنا لهؤلاء المؤمنين الموجودين، والذين يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم، يعرفونه، يعرفون مبدأه ومنشأه أهله صفاته، وأنه لا يمكن، يستحيل عليه الكذب، يستحيل أن يكذب على الله تبارك وتعالى. هذا الرسول وهذه آيات الله تبارك وتعالى كلها تحتف لأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم، الله تبارك وتعالى قد أخذ ميثاقكم. هذا الخطاب للمؤمنين، لأنهم لما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد أعطوا الميثاق على أن الله ربهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، هو الرسول المرسل من الله تبارك وتعالى، إن كنتم مؤمنين. ثم بين فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، فقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا من رحمته ومن لطفه ومن إحسانه سبحانه وتعالى لكم، ينزل كلماته آياته البينات آياته على أنها منه، ثم هي بينة واضحة في معناها. وهذا من رحمته، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كم من الظلمات قد كان فيها العرب قبل هذا الدين، الشرك، جهاد. إنسان ينفق عمره في عبادة شيء ما يدري عنه ولا ينفع، ينفق في هذا مال وجهد وسفر وتعب ونكد، وكل هذا ماله مردود، يعني لا مردود له، خلي العذاب في الآخرة، بس هو هذا ماله مردود عليه، يعني كل هذا الذي يتعب نفسه فيه لا مردود له. ما معنى أن تعبد الملائكة وأن تظن أنهم بنات الله، أو أن تعبد شجر أو حجر أو وثن أو مما يعبد من دونه، ما مردود هذا؟ يعني هذا باطل، في باطل، ظلمة يعيش فيها الكافر، ثم ظلمة في هذا العمل، يشرع من التشريع، يحرم على نفسه أشياء ويحل أشياء، وكان حتى من تشريعهم تقربا لهؤلاء الآلهة أن يحرموا على أنفسهم طيبات ويعطوها لهم، تأكلها الهوام في في في في الصحاري، بل كان بعضهم يقدم ابنه قربانا لهذا الإله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فهذا من أعظم الضلال، ظلمات كثيرة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل. ليش ما تنفق؟ لما لا ينفق المؤمن في سبيل الله؟ ما الذي يدعوه إلى أن لا يفعل ذلك؟ قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني هذا المال الذي بين يديك هذا مال الله سبحانه وتعالى، ليش ما تنفق من مال الله الذي ورثته وأعطاته؟ والحال أنه مال الله تبارك وتعالى. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وهذا تشريع، هذا تشريع من الرب سبحانه وتعالى للإنفاق، وأن الذين أنفقوا في وقت الشدة والمحنة في وقت البلاء والضيق على المسلمين فازوا فوز عظيم جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نفر. قال هذا لبعض أصحابه من الذين أسلموا بعد الفتح، قال: لا تسبوا أصحابي، يعني الأوائل الذين آمنوا قبل الفتح، آمنوا في وقت الشدة، ثم قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، يعني في سبيل الله قدر أحد، جبل أحد هذا العظيم أنفقه ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد ملء الكهف ولا نصف ولا نصف الكهف من الأجر العظيم الذي لهم في هذا. والله تبارك وتعالى هنا يعني يبين المؤمنين ويسرعهم إلى الإنفاق، يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله به. فالإنفاق في كل الأوقات خير، وكلا من المؤمنين الأوائل الذين أنفقوا أموالهم في وقت الشدة والضيق، والمؤمنون الذين آمنوا كذلك بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. ثم جاءت الآية العظيمة التي يتقرب الله تبارك وتعالى من عباده ويدعوهم إلى النفقة بأن يقول لهم: أنا أطلب الدين، الرب الإله، فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير. من ذا الذي، دعوة إلى المسارعة، من هو هذا، من هو هذا الذي يريد هذا الأمر العظيم أن يكون مقرضا لله، يسلف ربه، يسلف ربه. والله يخاطب بهذا الخطاب، هذا من خطاب الرحمة سبحانه وتعالى، هذا من خطاب الرحمة. القرآن فيه خطاب رحمة للمؤمنين، وخطاب عزة، خطاب تهديد للكفار، لما يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، خطاب عزة تهديد. وهنا الله يخاطب المؤمنين بهذا الخطاب، بخطاب الرحمة، تقولهم سلفوني، وهو الرب الإله سبحانه وتعالى يقول أقرضوني لا تخافوا، يعني مالك الذي تدفعه هو قرض عندي سأفيكه. هذا أعظم شيء، هذا أعظم يعني رحمة في الخطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وهو الغني سبحانه وتعالى. والرب هو الغني سبحانه وتعالى، الغني أن يطلب يعني القرض، والغني أن يسأل عباده هذا السؤال، لكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه بالمؤمنين، تشجيعا لهم أن ينفقوا في سبيله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هياخذ قرضه أضعاف مضاعف، وله أجر كريم الجنة، مو ثمن لما أقرضه، وإنما هذا أجر من الله تبارك وتعالى، تفضل من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينقلنا الله سبحانه وتعالى في حديثه إلى الآخرة، فيقول وينقل الله المشهد كأننا نراه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. هذا الأجر وإن يتبدى هذا يوم القيامة، هذه بداياته هذا الوصف العظيم الذي ينطلق إلى الجنة بهذا النور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم. انظر خطاب الملائكة للمؤمنين، بشراكم اليوم، نبشركم اليوم أيها المؤمنون، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم. ثم بين الله حال المتسفرين بالإيمان، الباخلين في الإنفاق، أهل النفاق، فقال جل وعلا يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوره، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يوم يقول المنافقون والمنافقات ممن بخلوا، ممن كان إيمانهم مشكوك فيه، على حرف دخلوا في الإيمان شكا وكفرا وإضفاعا لأنفسهم وإظهارا بالإيمان وهم ليسوا من أهله، هذا يفضح أمرهم هناك، يفضحهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بصنوف من الفضائع، وذلك في الفتن العظيمة، ثم يفضحون هناك في المشهد. فضيحتهم أنهم يروا الركب، ركب أهل الإيمان، وكل قد أعطاه الله تبارك وتعالى نورا على قدر إيمانه وإنفاقه. منهم من يكون نوره كالجبل، مثل جبل يشع نوره، ومنهم من يكون نوره يعني شعلة في يده. المنافق يأتي يوم القيامة لا نور له، يقول المنافق وين حصلت النور؟ كل واحد أخذ نوره يشع بين يديه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتهلوا مشيئة في المسيرة إلى الجنة، انتظرونا نقتبس من نوركم، نأخذ شيئا من نوركم. قيل والقائل الملائكة لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، خذ النور من المكان من وراء القوم، ارجعوا دي. فإذا رجعوا خلاص انفصل أهل الإيمان، أهل الإيمان سبقوهم إلى الجنة وهم خرجوا من أوساطهم وأصبحوا في مكان وحدهم، فضرب بينهم بسور له باب. عند ذلك استوي واللحظة يبنى سور له باب، يصبح أهل الإيمان خلاص قد ميزهم الله تبارك وتعالى وفصلهم عن أهل النفاق وحدهم، وميز أهل النفاق خلفهم، فضرب بينهم بسور له باب. ينادونهم هم المنافقون ينادون أهل الإيمان ألم نكن معكم، ما كنا معكم يعني في الدنيا وكذلك في بعض هذا الطريق، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم يعني بأهل الإيمان، وارتبتم شككتم في وعد الله ووعيده سبحانه وتعالى، وغرتكم الأمان، غرتكم أمان المغفرة وأمان أنكم تدخلون الجنة بمجرد الانتساب إلى الإيمان دون عمل ودون إيمان بالله حقيقي وإنفاق في سبيله ووردتكم الأماني حتى جاء أمر الله. جاء أمر الله بالساعة وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ المسلم فيه، انتهى الأمر، هذه يوم الحسرة، هذا انتهى الأمر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، أي مال الآن كن يطلب منكم أن تنفقوا في سبيل الله في الدنيا، الآن لو كان لكل واحد مثل الدنيا ذهب ليستدي به من العذاب المحقق لا يؤخذ. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، المأوى المستقر، المأوى المكان الذي يستقر فيه ويأوي الإنسان إليه للراحة، لكن هذا ليس مكان راحة وإنما مكان استقرار بدون راحة. هي مولاكم، هي مولاكم، الله تخلى عنكم، لأن الله لم تكونوا يعني في ولاية الله تبارك وتعالى في الدنيا بعدم إيمانكم بكفره، فالنار هي مولاكم، هي يعني الناصر الذي ينصركم والأمر الذي تتعلقون به وتمسكون به النار. بئس الموت، بئس أن يكون الإنسان مولاه النار، مولاكم النار هي مولاكم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا الخطاب لعباده المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا مثل ما يقول ابن مسعود: استبطأ الله تبارك وتعالى يعني قلوب أصحاب محمد، إيمان قلوب أصحاب محمد، فذكرهم بهذا الحديث، خلهم يعني حان الوقت، حان الوقت بعد هذا طريق في الإيمان، حان الوقت للتمسك الحق بالإيمان. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني قد حان الوقت، ما أصبح هناك، قد أخذتم الفسحة وبان الحق وظهر. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل. اليهود والنصارى فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم أطمعهم الله تبارك وتعالى في رحمته بأنه يحيي الموات في الأرض الجافة تحيا، وكذلك موات القلوب ممكن تحيا. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه سورة عظيمة، هذا بعضها، سورة الحديد التي هذا موضوعها، الدعوة من الله، الدعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإيمان به والإنفاق في سبيله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بذلك والعاملين به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا جاء في هذه السورة مواعظ عظيمة جدا. أولا قول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بين الله هنا ثلاث طبقات من طبقات المؤمنين، والكفار جعلهم طبقة واحدة. فأول شيء طبقة المنفقين في سبيل الله، فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هؤلاء أهل الصدقة، هؤلاء فليعلم كل متصدق رجلا كان أو امرأة أن له أجره عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الصديق المصدق من آمن بالله ورسله، والشهداء لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أعلى طبقات الأمة، أعلى طبقات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين الشهداء، لأن هذا لن يقدم ما قدم ماله فقط، وإنما قدم نفسه كذلك في سبيله. والنفس أعز من المال، النفس أغلى من المال، لذلك جعلهم الله تبارك وتعالى طبقة وحدهم. قال والشهداء عند ربهم، عند ربهم في الجنة، لأن الفردوس هو أدنى مكان من عرش الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاه، هذا المركز وأعلاه وفوقه عرش الرحمة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم وعظ الله تبارك وتعالى عباده، هذا باب الإيمان. باب الكفر شنو؟ باب الكفر هو التعلق بهذه الدنيا. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون فتراه. أي خلاص انتهت الحفلة. الدنيا صغيرة، الله يقول الدنيا قصيرة، وعملها مو عملها، يعني ما أهل الدنيا ماذا يعيشون، ما هو يعني أفضل ما عندهم، ما هي سعادتهم؟ لا، كل أفضل سعادة وأفضل ساعة عند صاحب الدنيا التي هي همه ساعة له. يعلم أنما الحياة الدنيا لا ولا وزين، إنه يزخرف بيته ويزخرف كذا وسيارته وكذا وكذا، هذا همه. وتفاخر بينكم، عندي وعندي، فيكون إنسان يبذل كل جهده حتى يكون له ما ليس عند الآخرين حتى يفخر عليه. وتكاثر في الأموال والأولاد، يجد ويجتهد حتى يكون هو أكثر مال وولد. لكن هذا الله يقول ينتهي سريعا، هذا ينقضي بسرعة جدا. قال مثل هذه الحياة، هذه هو كل ما يشغل الناس، ساعات اللهو واللعب والزينة والزخرف والتكاثر في الأموال والأولاد، لكن هذا ماله مردود حقيقي. الله يقول كغيث أعجب الكفار نبات، مثل المطر يعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج، هي فترة النمو السريع للنبات، ثم بعد إذا هاج خلاص فتراه مصفرة ثم يكون حطام، فتنتهي سريعا كما ينتهي دورة هذه الزرع، دورة نبات تنتهي سريعا. ثم قال الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا عدل مستقر في الآخرة، عذاب شديد لا نهاية له هذا، ومغفرة من الله ورضوان كذلك لا نهاية له. إذا نختم، لا شك أن الجاهل والأعمى والغبي والذي لا يقدر هو الذي يتمسك بهذه الدنيا التي هي فترة لهو ولعب وزخرف وزينة، سريعا ما تنقضي ويترك هذا الأمر، يغفل أنه في نهاية هذا عذاب شديد لا ينتهي، ثم يغفل كذلك عن النفع العظيم. لو ألهاه هذا عن الجنة لكفى إيلاما، يعني كفى إيلاما بالكافر أن يحرم الجنة فضلا عن أن يدخل النار، يعني حرمانه من الجنة حرمان. لو كان الكافر يوم القيامة يبعثه الله ثم يحاسبه ثم يقول له كنت رب وانتهى الأمر ويدخل أهل الجنة الجنة، لكانت خسارة، أكبر خسارة هذا، خسارة أنه قد استبدل هذه الدنيا القليلة بتلك الجنة العظيمة ما أخذها. فكيف والحال أكبر من هذا، أنه لا يفتك، ما يفتك يوم القيامة، وإنما يذهب للنار. فلذلك قال الله في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الخلاصة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا الخطاب الإلهي الله يختم به هذه المواعظ يقول سابقوا إلى مغفرة، سابقوا، لكل يسابق أخاه، تنافس في هذا والتسابق في هذا مطلوب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم ارزقنا فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وجهنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإيمان بك، اللهم ارزقنا الإيمان بك واليقين بك والتوكل عليك والجهاد في سبيلك والإنفاق في سبيلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اخذل الكفر والكافرين. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم مثل ذنب فاستغفروه.